من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الوطن شجرة طيبة تنمو بالانتماء والإخلاص. فالوطن هو السلام والأمن والأمان. معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. شريف نحمده يبقى جوز التاني. يعني إيه؟ هو انت كنت متجوزة حد قبل شريف؟ ايوة يا نحمد، واتطلقنا واتجوزت من شريف. طب واتطلقت ليه من جوزك الاولاني؟ وليه يا اختي اتجوزت شريف وانت عارفة انه تاجر مخدرات؟ هقولك يا نحمد، اولا انا ما كنتش اعرف ان شريف تاجر مخدرات. ثانيا انا اتطلقت من ايهاب جوزي الاولاني علشان ناني خدته مني. ناني ده اسمي ده يعني ولا ايه؟ اسمي. وليه يا اختي وازاي خدته منك البعيدة دي؟ احنا كنا بنحب بعض قوي، وتعرفت ناني على ايهاب جوزي من النادي وفضلت تلف حواليه لغاية ما اتجوزت. منها لله. بس اقولك حاجة، الغلط بقى مش منها هي وبس. جوزك إيهاب كمان غلطان، ما هو لو بيحبك وانت مالية عينه ها ما كانش في اي حاجة بقى هسمعان يتأثر عليه، وعمره يا اختي ما كان هيضعف قدام اي حد تاني، لاي واحدة تانية ولا تالتة ولا غيرها. لا مؤاخذة يعني يا ست هانم، ما تأخذنيش، الراجل المفروض يبقى راجل او نقي راجل، انت بقى غلطت في التنقية. على فكرة بقى إيهاب كان راجل جدا، هي اللي شطانة وعملت له عمل. إيه؟ نهار مش فايت. عملت له ايه؟ عملت له عمل ازاي؟ قوليلي دليني، انا عايز اعرف اي حد بيعمل عمل بيعمله ازاي يا اختي وفين. ده انت اللي هتقوليلي. هقولك يا ستي هقولك. طمنيني يا اميرة، عملت ايه في القناة الجديدة؟ مدير القناة الأستاذ محمد إسماعيل مبسوط من الفكرة بتاعتك قوي، وعمتي غدا كمان قالت لي إنك مبدع. دي أقل حاجة عندي يا هانم. المهم بقى إزاي تفكري تشدي الناس، يعني فريق إعداد محترم كده. عندك حق يا كريم. بص، هو أول حلقة هتبقى عن لعب زمان واختلافها عن لعب دلوقتي، وتاني حلقة عن شرايط الكاسيت بتاعت زمان طبعا، والأغاني برضو ساعتها. برافو عليك. وحلقة بقى عن المصايب بتاعة زمان، وحلقة عن المدارس وبتاعة زمان، كله أيوة كله أيوة أيوة يعني أيوة. ماشيها كل حاجات زمان الجميلة. حلو قوي يا كريم. ها قولي لي أستاهل إيه بقى؟ ما أنا عملت لك قلاس وجبت لك جاتو وعملت لك فنجان شاي مبارع. شكرا يا ستي، بس الشاي بقى ما كانش فيه نعناع. من غير نعناع؟ أنا مش عارفة ليه يا بابا أنت مش مكبر دماغك. عشان الموضوع يا نرمين كبير وزاد عن حد كمان. أدينا رايحين أهو محل الورد ونشوف مين اللي بيبعت الورد لماما. والله لو عرفت هو مين ما هسيبه. يا بابا حضرتك بقيت عصبي قوي من دول. ما أنت شايفة يا نرمين اللي بيحصل حوالينا. اللي بيحصل حوالينا يخلي الواحد يتجنن، مش يبقى عصبي وبس. وأنا بقول لحضرتك هاجم الفساد وواجه الناس دي، لكن برضو مش على حساب صحتك وبيتك. لا خلاص ما تقلقش يا نرمين، ما تقلقش، انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي، بدليل ان في ناس متحولين للتحقيق وناس تانية في النيابة. المهم كمان يا بابا ماما ما تحسسهاش انك مش واثق فيها، عدم الثقة والشك في الست بيقتلها، خصوصا لما بتكون مظلومة. يا نرمين أنا عمري ما شكيت في مامتك، أنا واثق فيها جدا وبحبها كمان وانت عارفة ده كويس وهي عارفة، لكن أي راجل ما يقبلش إن مراته يجيلها ورد من واحد مجهول وتقبله يعني كده بالسهولة دي. وهي ذنبها إيه يا بابا؟ ما عرفش، أنا كل اللي أعرفه إن فيه حد معجب بيها بدليل يعني إنه بيجيب لها ورد، ولازم أنا لازم أعرف هو مين زفت ده. طب إهدى بس إهدى، أدينا وصلنا المحل أهو. يا أهلا وسهلا، اتفضلوا. اديني بوكي الورد ده. اتفضل. اتفضلي يا نرمين يا بنتي، اتفضلي يا حبيبتي، الورد ده ليكي. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك، أنا متشكرة قوي قوي قوي، أحلى ورد من أحلى أب. قولي بقى من فضلك، أنت حاول تفهمني كويس، أنا عاوز رقم التليفون اللي بيبعت الورد لمدام غادة. طبعا، اتفضل رقم الموبايل اهو، وفي رقم تاني كمان. كويس قوي، كويس كويس. عايزك بقى لو اتصل بيك تاني تقول له لازم يجي، وبقى صوره بالموبايل، بس يعني صوره لي يعني، حاول تعرف هو مين بالظبط. لا انا هعمل حاجه احسن من كده، هروح اخد منه الفلوس في المكان اللي هو فيه بدل ما يبعتهم على اي محفظه كاش. الله عليك الله عليك، هو ده. عزيزتي المستمعة، انزل شارك، صوتك مهم، انزل شارك، مصر الأهم. هذا هو عنوان مبادرة للتوعية بالمشاركة السياسية للمرأة والمجتمع، أطلقها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذة إيمان أبو غنيمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس لجنة الأسرة والطفل في الاتحاد، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور على حضرتك وعلى جميع السيدات والسادة المستمعين. أستاذة إيمان، الدور الذي يقوم به الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتوعية بالمشاركة السياسية للمرأة في هذه المرحلة. طبعا الاتحاد العام وجميع منظمات المجتمع المدني بتعمل على رفع الوعي المجتمعي للمرأة سياسيا عن طريق إبراز أهمية دورها بالمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقها الدستوري بالإدلاء بصوتها الانتخابي. يعني إحنا حضرتك كاتحاد عام عملنا مبادرة، انزل شارك، صوتك مهم، انزل شارك، مصر الأهم. إحنا ما بنقولش انتخب فلان أو فلان، لا، إحنا بنقول بنعمل عملية توعية، انزل شارك بصوتك، ما تديش فرصة لحد يتلاعب بصوتك، وما تديش فرصة لأي خلل في العملية الانتخابية. فدي نقطة مهمة جدا إن كل الناس تنزل تشارك بصوتها وتدلي بصوتها. فدورنا إحنا كحضرتك في الفترة دي إن إحنا بنوعي السيدات والسادة جميع أفراد المجتمع بالأهمية بالمشاركة السياسية في العملية الانتخابية. أستاذة إيمان، يعني الأمية في بعض المحافظات ويعني الأماكن الريف بتكون مرتفعة نسبة ما عن يعني المدن، بتقدروا أن أنتوا توصلوا التوعية إزاي يعني لأهالينا هناك؟ طبعا ده كلام حقيقي، الناس هناك بسيطة، فاحنا بنخاطب كل واحد على قدره، يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم يعني. فاحنا طبعا ما بننزلش نقول مثلا كلام لواحد مثلا في الريف زي ما بقوله مثلا في مجتمع في القاهرة مثلا. فأنا لما بنزل في المجتمع الريفي بقول له انزل ادي صوتك عشان ما حدش يلعب بصوت، انت ليك حق دستوري انك انت تشارك في العملية الانتخابية، احنا ما بنقولكش انزل اعمل اي حاجة، انزل بس قول يا آية لا موافق على اي شخص كان، قول ان انا موافق على الشخص ده وخلاص، مش عايزين منك اكتر من كده. فهو بيتقبل الموضوع وما بيفتكر في الاول مثلا ممكن يقول اي حاجه، لكن احنا بنحاول نقنعه بطريقته وباسلوبه البسيط ان احنا نخليه ينزل ويشارك بصوته في العمليه. استاذه ايمان، في مرحله من المراحل يعني قبل يعني بدايه الانتخابات الرئاسيه، هل هيكون في توعيه نقول جانب عملي ل يعني لمن لا يقرا ولا يكتب، يعني بحيث انه بيفهم بالصوره اكتر ما بيفهم بالكلام المكتوب؟ اه طبعا، واحنا عاملين حضرتك زي ما قلت لحضرتك مبادره اللي هي انزل شارك صوتك مهم، دي عاملينها على اساس ان احنا هنلف ال 27 محافظه وهننزل نقعد مع الناس كلها وكل كل الجمعيات والاتحادات الاقليميه والنوعيه في المحافظات. احنا عندنا حوالي 27 اتحاد على مستوى اقليمي على مستوى المحافظات على مستوى محافظات الجمهوريه و 36 اتحاد نوعي برضه على مستوى الجمهوريه. جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية في كل واحد في مكانه بيقوم بعملية التوعية وعمل ندوات ومؤتمرات وبيكلم الناس في الشارع وبيكلم الناس في أي مكان عن طريق ندوات عن طريق قعدات في نوادي في أي مكان وبيوجههم إن هم يعني يدلوا بصوتهم دايما. أستاذة إيمان في هذه المرحلة يعني التوعية بالانتماء والانتماء للوطن وأيضا مواجهة الشائعات وبالطرق المختلفة، هل بيشمل ذلك في مجال التوعية اللي بتقوموا بيها؟ آه طبعا يا فندم. أنا هحكي لحضرتك مثال يعني لسه كان حاصل قريب اللي هو يوم الجمعة اللي كان من أسبوعين تقريبا، اللي هي لما السيد الرئيس أصدر قرار لا للتهجير. حشدنا الناس، حشد الاتحاد العام وجميع جمعيات ومؤسسات وجميع طوائف الشعب كله كان نازل، اللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش يقرأ والمثقف والكبير، معانا دكاترة ومعانا مهندسين، معانا ناس ماسكة اليوفط. حضرتك أنا عندي الصور لو الناس ماسكة اليوفط وهي ما فيش لا للتهجير لا للتهجير لا للتهجير، سيناء خط أحمر. فكنا واقفين ورا فخامة الرئيس في القرار بتاعه وبنسنده والجميع واقف مبسوط ولا حد بيفكر في أي حاجة إلا أننا نكون ورا قرار سيادة الرئيس لا للتهجير سيناء خط أحمر. هي الوطنية عند المصريين يعني هي خط أحمر فعلا يعني. فعلا بالضبط. وبعدين كان طبعا كانت رسالة للعالم كله إن وحدة الشعب المصري ووقفنا جميعا وراء قيادتنا السياسية لعدم المساس بأي شبر من أراضينا. انزل وقول صوتك وشارك ويانا ليه ترضى بسكوتك وصوتك بأمانة. انزل وقول صوتك وشارك ويانا ليه ترضى بسكوتك وصوتك بأمانة. خلاص أخذنا قرار هنكمل المشوار وحنملى مصر عمار وتصبح فرحانة. انزل وقول صوتك وشارك ويانا ليه ترضى بسكوتك وصوتك بأمانة. مسلم ومسيحي سامع نبني كنيسة وجامع ونكبر المصانع بإيديكم ويانا. انزل وقول صوتك وشارك ويانا. عزيزتي المستمعة، دائما تأكدي من برامج التحديث لأن أمنك يبدأ من وعيك. صباح الخير. في الأوقات بتاعت الشتاء أو بيكون في بعض الأوبئة والأمراض المنتشرة لازم المواطنين يحصلوا على مصل أو لقاح وتحصينات وأدوية معينة ضد الحاجات اللي ممكن تضرهم في صحتهم. نفس الموضوع لازم نعمله في البرمجيات والبرامج اللي بنستخدمها سواء على الموبايل أو على أجهزة الحاسب الآلي الشخصية بتاعتنا، يعني لازم يتم تحديثات بشكل دوري للبرمجيات دي. الهدف من كده إن احنا دايما دايما يكون برمجياتنا اللي بنستخدمها مؤمنة ضد الهجمات المحتملة، ودايما التحديثات دي تكون من المصادر الرسمية والمواقع الرسمية للتطبيقات والبرمجيات المختلفة. مهندس مصطفى متولي، استشاري تحول رقمي. والآن مع تصبيحة والفنانة انتصار. يا صباح الفل عليكم وعلي أنا كمان. النهاردة هاخدكم معايا للريف، الريف بتاعنا الجميل، الريف المصري. أنا رايح أزور جماعة قرايبنا وبالمرة أبارك لهم على الجواز اللي حيتم لبنتهم سعاد. أديني هو خلاص قربت، أديني هو على وصول، مشتاقة مشتاقة أتفرج على الريف الجميل. وصلت الحمد لله واستقبلوني أحسن استقبال، لكن معرفش ليه سعاد وامها كده زي ما يكونوا حزانه. في ايه يا بنت يا سعاد؟ قالت لي مش وقته يا ابله، مش وقته، مش وقته، مش وقته. المهم قعدت واستريحت واكلت من الفاكهه الجميله اللي قدموها لي اللي لسه طالعه من الغيط، طازه طازه ما بشوفهاش في القاهره. ميلت على البنت سعاد وقلت لها لازم تصرحين. في ايه يا بنت؟ ده النهارده فرحك، ينفع وشك يبقى ممقوت كده؟ قالت لي العريس. يا لهوي العريس؟ ماله العريس يا بنت يا سعاد؟ اتاريه راجل كبير في السن، عجوز كحيان، عدى 70. يا خراشي، وسعاد 16 سنة، يجوزوها الراجل معدي 70؟ يا خراشي، ايه المصيبة دي؟ يا بنت فين ابوك؟ ناديت على ابوها جالنا وجي في ايده امها. قلت له بالفم المليان، رايح تجيب لبنتك عريس كهنة واكبر من جدها؟ امها نطقت واتكلمت وقالت ابوها راضي بيه عشان راجل غني وعنده اطيان. عنده اطيان؟ يا لهوي. انا بقيت عمال امسك في لساني واقول اسكت يا لساني، مش عايزه لساني يفلت مني ويقول اللي بيقولوه في الظروف اللي زي دي. انت جاي وجايب بنتك في ايديك عايز تبيعها، عاملها بيعه، عايز ترميها لاكبر سعر. اخ يا زمن. قلت لهم خلوني اشوف سعاد، انا عايزه اتكلم معاها، سعاد هتكون مبسوطه لو انا خدت وديت معاها في الكلام. وسألتهم سألتهم، أنا ما سكتش، قلت لهم سعاد هتكون مبسوطة لو اتزفت على المحروسة أبو 75 سنة. جات سعاد، قلت لها تعالي هنا يا حبيبتي اتكلمي معايا كده براحتك، أبوها بيحلق علينا بالكلام، أيوة مش عايزنا نفضفض مع بعض أنا وهي. وقال لها يا سعاد أنا هعمل لك فرح كبير وزفة ما حصلتش. قلت له ماشي ماشي يا أبو سعاد، مع إن هي الحكاية لا في زفة ولا في فرح، خلينا نشوف. سعاد عينيها دمعت، مش عايزة تسمع أي خبط وزمر، مع إن النهاردة يوم فرحها. أمها فضلت تطبطب عليها وتدعي لها إن ربنا يحميها، والأب مش عايز يبطل، عمال يحلق علينا برضو في الكلام. قال لها يا سعاد الراجل ده هيسعدك وانت هتورثيه. قامت امها لطمه على وشها وبقت تصوت كاننا في ميتم، وبقت تقول مش عايزينه مش عايزينه، حرام عليك، هتدفن بنتك بالحياه. وهو يقول ابدا ابدا، هكتب الكتاب، يعني هكتب الكتاب، ما حصلتش عندنا قبل كده، نفركش يوم الفرح، ما ينفعش الناس تاكل وشي. قلت له استنى خلينا نشوف لما سعاد هتقول ايه، لما سعاد هتقول ايه في كتب الكتاب، راضية ولا مش راضية. سعاد اول ما سمعت كده صرخت وقالت لا لا لا. انا قمت زغد ابوها في كتفه وقلت له سامع سامع يا عديم الضمير. والام قالت له ارحم بنتك، حرام عليك، ما تكسرش شبابها. وهو بدا يراجع نفسه، وبنته بدات تصعب عليه شويه، وقال لها وكانه بيفوق من غمه كبيره كانت محوطه على دماغه، قال لها انا هقول له دور على غيرنا، احنا بنتنا مش بنبيعها. وانا قلت الله اكبر، اخيرا اخيرا كلامي جاب نتيجه، يا رب يا كريم يرزقك يا بنتي بابن الحلال اللي من سنك اللي يسعدك ويكرمك. يا سعاد يا حبيبتي، الفلوس مش كل حاجه، خذوهم فقراء يغنيكم الله، المهم الحب والسعاده والموده والرحمه. تصبيح مع تحيات فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين الحساسية والتهاب الأسنان؟ نجيب عن ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور عادل رمضان أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل الكلية الدولية لطب الأسنان، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور، هل هناك فرق بين حساسية الأسنان والتهاب الأسنان؟ حساسية الأسنان هي الإحساس المفرط بالبرودة أو الساخن عند تناول الأطعمة أو المشروبات، ودي بيكون بشكل أو بآخر نتيجة التهاب اللثة أو انحسارها. نقدر نحصر أسباب حساسية الأسنان لأسباب ميكانيكية زي ما بيقولوا، وهي نتيجة استخدام الفرشة والمعجون بشكل عنيف جدا، مما يؤدي إلى انحسار اللثة وانكماشها، وبالتالي تعري بعض أسطح الجذور من الأسنان، وبالتالي يؤدي إلى الحساسية المفرطة أو الإحساس بالبرودة والسخونة في الأسنان. الأسباب الأخرى لحساسية الأسنان هي فقد جزء من الأسنان نتيجة مثلا كسر أو شرخ أو حتى خلع كمان. أو خلع طبعا بيؤدي إلى تكشف بعض الأجزاء المسؤولة عن الإحساس في الأسنان، وبالتالي يبدأ الإحساس بشكل مؤلم عند تناول السائع والسخن. هل الالتهاب يا دكتور عند وجوده بمنطقة الفم بيكون مسؤول عن فقد الأسنان وعظام الأسنان بعد كده يا دكتور؟ التهاب اللثة المزمن نتيجة تراكم الجير وتراكم طبقة البلاك على الأسنان بشكل ولمدة طويلة يؤدي إلى إفراز حمض من البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة. هذا الحمض يؤدي إلى تآكل العظام السنخية، وهي العظام المثبتة للأسنان في الفك، وبالتالي يؤدي إلى لخلخة الأسنان وفقدها بشكل مبكر. دكتور عادل، هل التهاب اللثة بيكون مؤشر لحالة مرضية أخرى، يعني لأجهزة الجسم الأخرى؟ في بعض الأحيان التهاب اللثة بيبقى زي ما احنا بنقول هو اللمبة الحمراء اللي بتنور علشان تنبهني إلى وجود بعض المشاكل في الجسم. يعني مثلا عند تناول أدوية بشكل مفرط يؤدي إلى التهاب اللثة وانتفاخها والإدماء منها وصدور رائحة كريهة وصدور طعم غير محبب في الفم، وخصوصا عند الاستيقاظ من النوم صباحا. التهاب اللثة برضو من الأسباب الأساسية بتاعته هي عدم العناية الشخصية بالتنظيف، مما يؤدي إلى الإدماء ومشاكل الأسنان وحساسية الأسنان وكذلك تراجع وانحصار اللثة. دكتور عادل، هل يعني التهاب اللثة أحيانا بيكون عارض من أعراض إصابة الجهاز الهضمي في بدايته، اللي هي منطقة المريء أو ارتجاع المريء؟ والله هو دي بتبقى عارض متأخر تماما، بمعنى أن مشكلة الجهاز الهضمي عندما تؤدي إلى عارض كالتهاب اللثة، فده احنا بنقول ان المريض كده وصل الى مرحلة متأخرة جدا في علاج مشكلة الجهاز الهضمي. فلا ينبغي على المريض ان هو ينتظر لغاية ما يظهر مشكلة في الفم ويهمل في المشكلة الأساسية اللي هي في الجهاز الهضمي. عزيزتي المستمعة، مقاومة الأنسولين هل لها علاقة بتناول السكريات؟ استمع إلى هذه النصائح وصحي ومفيد. صباح الخير، خلينا كده في البداية نوضح للسادة المستمعين يعني إيه الإصابة بمقاومة الأنسولين. الإنسان الطبيعي لما بيتناول الطعام مؤشر السكر في الجسم بيرتفع. لما مؤشر السكر في الجسم بيرتفع، الأنسولين بيخرج جري من البنكرياس يمسك في السكر ويجري بيه على الخلية ويخبط على الخلية ويقول لها تفضلي الجلوكوز أو السكر عشان تاخدي طاقة، لأن السكر بيعتبر مصدر لطاقة الخلية. ده بالنسبة للشخص الطبيعي اللي ما بياخدش كميات زيادة من السكريات. بعض الأشخاص بيتناولوا السكريات بنهم وبكميات كبيرة، وللأسف الأشخاص دولت عددهم مش قليل، حوالي 50% من الأشخاص عندهم مقاومة الأنسولين، فبالتالي الجلوكوز بيبقى زيادة جدا. فالأنسولين بياخد عشان يدي الخلية الجلوكوز، الخلية بتاخد احتياجاتها والباقي بيتراكم في الكبد في شكل دهون، وبيعمل الكبد الدهني اللي بمرور الوقت بيؤدي إلى الإصابة بالدهون الثلاثية. والمتبقي أيضا من الجلوكوز بيتحول إلى دهون في منطقة البطن، عشان كده ناس كتيرة تشتكي إن عندها بطن. طبعا والبطن أو الكرش بيكون عبارة عن دهون، ومع مرور الوقت بتزيد نسبة الدهون اللي بتغطي الخلية، فيجي بعد كده الأنسولين ياخد الجلوكوز زي ما تعود كل يوم عشان يدخله للخلية، يلاقي الخلية متغطية بالدهون ومغطية على مستقبلات الأنسولين، والخلية مش قادرة تفتح تاخد الجلوكوز بتاعها وتاخد احتياجها من الطاقة. فالخلية هنا بتقفل انها تاخد الجلوكوز، فالجلوكوز بيفضل مرتفع في الدم. جسم الانسان آلة ذكية، لما الجلوكوز بيفضل مرتفع في الدم ده بيدي انذار للبنكرياس بيقول له طلع الانسولين اللي عندك عشان يخلصني من الجلوكوز اللي مراكن عندي في الدم. يطلع الانسولين ايضا بكميات كبيرة، وفي الحالة دي بيبقى الأنسولين عالي جدا ومش عارف يتصرف في الجلوكوز العالي، لأنه مش شايف الخلية من كتر الدهون اللي عليها مش عارف يخبط عليها عشان يدخل لها الجلوكوز. ارتفاع الأنسولين مع ارتفاع الجلوكوز في الدم ده بنسميه مقاومة الأنسولين. علاج مقاومة الأنسولين مش شيء صعب، لو التزمنا بالنوم والرياضة والدواء والنظام الغذائي القليل في الكربوهيدرات، وياريت يعني كمان في بداية الأمر نبتعد تماما عن تناول الكربوهيدرات، الاهتمام بشرب المية والمشروبات الصحية، ده هيحسن من الحالة في فترة من شهرين لثلاثة. دمتم في أمان الله، صحتنا نعمة كبيرة ياريت تحافظوا عليها. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.